قال: لقد كثر الجمع في بلادنا الحامي ولا أدري أين أصلي، علما بأن بعضهم قال لي الجمعة في المساجد المتقاربة باطلة، وسألت رجلا صوفيا معتمدا عندهم فقال لي إن صليت في مسجد الرحمة، وين الرحمة هذا، فصلي الجمعة ثم صلي في بيتك صلاة الظهر، وأنا متحير أطلب نصيحتك. اللازم على المسلمين أن يجتمعوا في مسجد واحد ولا يتفرقوا في مساجد مختلفة، ولكن قدر الله ما شاء فعل، ويكون هذا المسجد مسجد سنة، يجتمع الناس جميعا في هذا المسجد. ولكن كما ترون الحال في بلدنا وغير بلدنا كثرت الجمع وتفرق الناس في الجمع لعدم وجود مسجد يسع الناس أولا، وهكذا أيضا لوجود المساجد المتقدمة، مساجد أهل البدع، مساجد أهل البدع ويقيمون فيها البدع، والجمع على خلاف السنة تقام، وليس هناك فائدة في جمعتهم يستفيدها من حضر للجمعة، فاحتاج الناس إلى أن يقيموا جمعا نافعة للناس يستفيدون منها لوجود البدع في جمع أهل البدع ولعدم نفع المسلمين فيها. وهكذا لتباعد الأماكن هذه من العلل أيضا، وإن كان مسجد سنة ومسجد سنة، فإذا تباعدت أقطار الأماكن أو مساحات الأماكن وتناءت فلا بأس، لا بأس أن تقام جمعة في أكثر من مسجد، إذا صار هذا المسجد بعيد لا يصل إليه الناس إلا بمشقة، فلا مانع أنها تقام جمعة مختلفة في محلة واحدة وفي بلدة واحدة. وأما إذا كان هناك مسجد واحد يسع الناس جميعا ويجمع الناس جميعا فلا يجوز أن يتفرق الناس، لا يجوز أن يتفرق الناس في الجمعة، وقد كانوا يجتمعون في مسجد رسول الله مع وجود مساجد مختلفة، لكن يحرصون على الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون من أماكن مختلفة. لكن كما سمعتم من العلل التي من أجلها أقيمت الجمع وكثرت الجمع في بلدنا، أن المساجد الكبيرة التي هي في البلدة والمحلة بيد الصوفية، والصوفية اعتقادهم فاسد، أدناهم يعتقد أن الله في كل مكان، ومن اعتقد أن الله في كل مكان لا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. وهكذا أيضا البلاد اتسعت، البلاد اتسعت وتباعدت المساجد فيها، وعجز الناس أن يصلوا إلى المساجد التي هي بعيدة من محلة محارتهم، ففيهم كسل، كثير منهم فيه كسل، يحب أن يكون مسجد بجانبه، وهذا خطأ والله، هذا خطأ. فإن كان هناك مسجد سنة يجمع الناس ينبغي أن تكون جمعة واحدة، جمعة واحدة يجتمع أهل السنة جميعا والناس جميعا في هذا المسجد الكبير، وتلغى جميع الجمع، لا فائدة فيها ولا حاجة فيها غير التفريق لأهل السنة وللناس، هذا اللائق وهذا اللازم. إن كان هناك مسجد كبير يسع أهل السنة جميعا يجتمعون فيه كما يجتمعون في العيد، فإن الجمعة عيد، والجمعة كذلك أيضا يوم اجتماع للناس، يوم اجتماع يلتقون فيه ويجتمعون فيه، فلا يصلح تفريقهم في يوم عيدهم، كما شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج المصلى مجتمعين يلتقون ويفرحون بهذا اليوم، كذلك الجمعة هي من أيام عيادهم، فتفريق الناس خطأ. ولكن كما سمعت فيما أشرنا إلى شيء من العلل كثرت الجمع لما ذكرنا لك آنفا، أن المساجد الكبيرة في الصوفية، والصوفية أدناهم يعتقد أن الله في كل مكان، أدناهم من هؤلاء الذين يصلون بالناس يعتقد أن الله، بل بعضهم يعتقد أن الله بلا مكان، وهذا اعتقاد الجهمية، هذا اعتقاد الضلال المنحرفين، هذا اعتقاد فاسد يصادم الأدلة مصادمة صريحة لا تحتمل، مصادمة صريحة لا تحتمل. والأدلة كما ذكر ابن القيم فيما أشرنا إليه قبله نحو 2000 دليل تدل على علو الله، منها ما هو صريح ومنها ما هو يدل دلالة أيضا كذلك على المقصود لكنه ليس بصريح ويدل دلالة على المقصود، ومنها ما هو صريح نص في الأمر، وهي كثيرة جدا النصوص في علو الله سبحانه وتعالى. فقال والله يا قوم والله العظيم لقولنا ألف تدل عليه بل ألفان. والمقصود يا قوم والله العظيم لقولنا أي لقولنا أن الله في السماء ألف يدل عليه بل ألفان على أن الله في السماء. كيف نرد هذه النصوص ونعتقد هذه العقيدة الفاسدة أي أن الله عال على خلقه جل وعلا، ليس فيه شيء من مخلوقاته، وليس معنى أن السماء حيز له وأنه في السماء داخل السماء، هذا حرام لا يجوز اعتقاده ولا يلبس عليه الصوفية هذا التلبيس أنكم تجعلوا السماء حيزا له وأن قد احتوت الله سبحانه وتعالى كما نقول نحن في المسجد احتوانا المسجد، هذا ما يجوز. وإنما الله على السماء سبحانه بائن من خلقه جل وعلا. فالحاصل لا بأس أنك تصلي في مسجد سنة، تختار مسجدا من مساجد السنة وتصلي فيه، ولا يصلح أن تذهب مساجد المبتدعة وتصلي عند المبتدعة. هذا الذي ننصحك به، وقد طلبت النصحة، الذي ننصحك به ونوصيك به أنك تصلي الجمعة في مسجد قريب من مساجد أهل السنة من محلتك، ولا بأس أنك إذا رأيت أنك تنتقل إلى مسجد آخر تصلي فيه، هذا أيضا لا بأس، أعني مسجد سنة آخر تصلي فيه للاستفادة من الخطيب الذي فيه، لا مانع من ذلك. صحيح أن الناس تفرقوا بالجمعة هذه، أنا معك أنها تفرقت الناس بالجمعة، وهذا مما يكرهه أهل العلم تفرق الناس في الجمعة، لكن الله المستعان. صلى الله أن يسر بمسجد كبير، مسجد كبير يسع الناس جميعا وينتقل الناس إليه ويلتقون ويجتمعون، هي جمعة تجمع الناس. والآن ما عندنا في الحامي حتى ما هي بيد الصوفية من المساجد، ما عندنا مسجد يجمع جميع أهل البلاد، أليس كذلك؟ ما في مسجد كبير يجمع جميع أهل البلاد يحضرون فيه، ما هو موجود أبدا عندنا في الحامي هنا، كلها مساجد صغيرة ما هي بذاك الذي يجتمع فيها الناس للجمعة. فلا بأس أنهم يصلوا في مساجد أخرى، لأن العلماء أناطوه بما ذكر، يكون مسجد يسع الناس فلا يتفرقون عنه. عندي سؤالان نرجو الإجابة عنهما جزاك الله خيرا. امرأة نفساء انقطع الدم عنها 3 أيام ثم عاودها الدم بعد ذلك، فهل تصلي وتصوم في هذه الأيام التي انقطع فيها الدم؟ نعم، تصلي وتصوم في الأيام التي انقطع فيها الدم، ولا سيما إذا انقطع بالعلامة المعلومة عندها التي هي القصة أو الجفاف تماما وليس ثم دم، فإنها تصير طاهرا ويجب عليها أن تصلي. فإذا عاودها الدم توقفت عن الصلاة، توقفت عن الصلاة إذا عاودها دم النفاس، ولا تصلي ولا تزاول ما يزاوله الطاهرات. وأما هو قد انقطع كما أشرته فتصلي وتزاول ما تزاوله الطاهرات. والأحكام تدور مع العلل وجودا وعدما. قال السؤال الثاني: رجل تخاصم مع زوجته فجاءت أم زوجته فأخذت ابنتها من بيت زوجها من غير إذن الزوج، فغضب الزوج فترك الزوجة ولم يردها إليه أكثر من سنة ولم يطلقها، وأهل الزوجة يرسلون إليه ليأخذ زوجته فيأبه ويطالب بأن يرد إليه المهر، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك إذا كان ما يرغب فيها ننصح بتطليقها، أما يتركها كالمعلقة فهذا حرام لا يجوز، وهي قد أخطأت وأخطأ أهلها أصلحهم الله. وكثيرا ما يحصل الشقاق والنزاع والفراق بسبب الأهل، أهل الزوجة أصلحهم الله. فإنهم يتدخلون بين الأزواج فيحصل الشقاق ويحصل النزاع والطلاق بعد ذلك، وتكون الأم هي السبب والأب هو السبب، يتعصب لابنته لماذا صنع معها كذا فيأتي ينزعها من بيت زوجها، وهذا حرام لا يجوز. فما ينبغي لك أن تتدخل بينهم، ولا سيما إذا كانت العشرة طيبة بينهم، ولا يؤذيها أذية تضطرك إلى التدخل. أما شيء يحصل غضب بينهم، يحصل شيء من مصايحة بينهم، هذا شيء طبيعي يحصل بين الأزواج. وهكذا نوجه نصيحة للزوجة أنها لا تنقل أسرار بيت زوجها إلى أهلها، كلما حصل لها شيء ذهبت إلى أبيها وأمها، فعل بي صلح بي كذا وفعل كذا، هذا مما يضرك، والله مما يضرك. وانظر سنة كاملة والرجل هاجر لها وغير مبال بها، سيتزوج هو، سيتزوج ويأتي بثاني، وأنت تبقي هكذا يعذبك عذابا، لا أنت مزوجة ولا أنت مطلقة، ولا زلت ما يريد يطلق، ما يريد كيف تزوجي، ما تستطيع تزوجين، وهو سيذهب يتزوج له ثانية ويتركك ولا يباني بك، وهذه عقوبة لك بسبب هذه المعصية، عقوبة من الله لك، مع أنه لا يجوز أن يفعل هذا، لكن هذه عقوبة لأنك تجرأت على محارم الله سبحانه وتعالى وأطعت أبويك في معصية الله جل وعلا بمعصية الزوج. فإنه لا يجوز عصيان الزوج بمثل هذا الذي فعلته الزوجة. فعلى هذا ننصح أن يتقي الله، أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسكينة التي لا شك أنها أخطأت عليه، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن كانت لك رغبة فيها رددتها، وإن لم ترد تطلق هذه المرأة، فننصح أهلها بدفع مهره لها ويكون خلعا، لأن كل طلاق حصل بينهم فيه مال فهو خلع وإن طلق بعد ذلك وليس بطلاق، وتكون عدتها من الخلع حيضة واحدة فقط ويكون فسخا وليس بطلاق، وإن طلق بعد هذا، لأن بعض الناس ربما يطلق بعد الخلع وهذا لا يخرج عن حيز الخلع، ما دام بينهم مال فهو خلع، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فعلى هذا إما أن يطلق وإما أن يخالعهم فيدفع مهره إن كان موجود المهر ويخالعه ويرتاح، وهو أيضا كذلك يرتاح، وإن يتفرغ يغني الله كلا من سعته. هذا الذي ننصح الزوج به أنه يطلق. ولا تنسوا الفضل بينكم، حصل بينكم شيء من الفضل المتقدم فلا يحصل نسيان له وجحود له، فإذا كانت هذه المعصية قد حصلت فلا تنسى ما تقدم من الخير، طلقها وأرحها، وأنت الحمد لله تزوجها يتزوج بعد ذلك، أو أهلها ننصحهم بدفع ماله، بدفع ماله ويكون خلعا. أما تبقى البنت معذبة، لا الأهل يريدون يدفع المهر لهذا الرجل ولا الرجل يريد يطلق، فتبقى المسكينة هذه بسبب جريرة ذنبها معلقة، ما تدري ماذا تصنع، ما بيدها شيء، ما بيدها شيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كله كما سمعت بسبب تدخل الأسر وجهات البنت في عشرة الأزواج يتدخلون. وننصح البنات أن يتقين الله في هذا الجانب، والله إنها تهدم حياتها بنفسها وتجني على نفسها، تبحث عن حتفها بظلفها، فما عليك في هذا الجوانب، والله إياك أن تطيعي أمك في معصية الله وتطيعي أباك في معصية الله، أول من يتضرر أنت، أول من يتضرر. فالطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، فإن رؤية شيء من الزوج لا يحتمل لا بأس، أما والعشرة جميلة وطيبة ويحصل شيء من الغضب عليك، تغضبي عليه تارة ويغضب عليك تارة، وربما أساء إليك ببعض الألفاظ، دخل في غاية الغضب ممتلئ غضبا فصاح عليك ببعض الألفاظ، ثم تذهبي وتنقل الأخبار، فعل بي وصلح بي، فهو ما يضرها أنه يفارقك، سيأتي بغيرك، لكن الضرر عليك ربما تركمين أو في البيت تبقين سنة ما في أحد يطرق الباب خاطبا، تبقى مسكينة مع أنه قد طلقها لكن زهد فيها الناس لأنه قال مطلقة. الله المستعان. هذا كثير في الأسر، هذا المرض كثير جدا منتشر وحصل بسببه الطلاق، ويدخل من يصلح بينهم، يرسلون من يؤثر فيه من الطيبين الفضلاء الذين لهم علاقة واتصال به ينصحونه، فهو إنما أخذته الحمية وغضب لنفسه إذ تجرأوا إلى بيته أخذوها، هذا يراها إهانة له، إهانة كرامة له أن زوجته تؤخذ من البيت بغير إذنه، فلا شك أن الشيطان ينفخ فيه ويستغل مثل هذا المواطن، مواطن الضعف، وهذه إهانة لا شك أنه إلى بيته يعتدى عليه. قال أن يشرع الإمام تخفيف الصلاة حين سماع البكاء لا سيما والصبي يبكي؟ نعم يشرع له، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ويهم بالتطويل فيسمع بكاء الصبي فيخفف رحمة بأمه من غير إخلال، تخفيف من غير إخلال. قال كيف يزيد الشخص؟ إيمانه، وما حكم من يعمل عملا لا يحسن ولا يحس بزيادة الإيمان لعل هناك مانع فلم يعطي العمل حقه وحال بينه وبين هذا العمل، وإلا الأعمال هي التي تزيد الإيمان، لكن العمل الصالح الذي أصله صالح قد يكون بالنسبة لبعض الناس فاسد يرائي فيه فما يزداد إيمانه، ما يزداد إيمانه، والعياذ بالله. يصلي والصلاة من أعظم الأسباب لزيادة الإيمان، ولا يشعر بزيادة الإيمان مع زكاة يعطيها وصدقات يعطيها وصلاة يقوم بها وحج وعمرة ولا يشعر بزيادة الإيمان، لعل هناك مانع فتش عنه، إيش المانع الذي حال بينك وبين زيادة الإيمان؟ فإن وعد الله حق، وقد أخبر الله أن الأعمال تزيد بها الإيمان أو يزيد بها الإيمان، وعده حق سبحانه لا يتخلف جل وعلا، لكن أحيانا يكون هناك مانع من الزيادة، مانع من الزيادة، ففتش عن نفسك فلعلك تقف عن المانع الذي حال بينك وبين زيادة الإيمان. قال عندي سؤال، زوجتي اقترب وقت الولادة وسنأخذها إلى أحد المستشفيات، الناس يقولون ينبغي بالزوجة، قال ينبغي بالزوجة أثناء الولادة وإلا فإنهم سيتركونها بدون عناية ولن يحسنوا لها، هل إذا أعطيت لها مقدار أعطيت لهم مقدار من المال خوفا أو حفاظا على صحة الزوجة هيكون رشوة؟ إن كانت ستتلف المرأة فلا بأس أن تعطي هؤلاء اللي يعتنون بالزوجة، وإلا ليس لهم شيء، لأن الدولة تعطيهم رواتب، تعطيهم رواتب، لكن يستغلون المستشفيات لأمور أخرى فيتقاضون أشياء لا تحل لهم، فيقدمك على غيرك، يقدمك على غيرك مقابل هذا العطاء، ومن كان يعطى من قبل الدولة شيئا لا يجوز له أن يعطى شيئا أو لا يجوز له أن يأخذ شيئا على ما يعطى من الراتب من الدولة، فإن الدولة قد هيأتهم لهذا الشيء وأعدتهم لهذا الشيء وأقامتهم وأنفقت عليهم، فليس لهم أن يأخذوا شيئا وليس لهم أن يفعلوا عمليات خاصة في المستشفى، وإن أذن لك المدير فإن المدير ليس بوزير وليس بدولة، فليس لك أن تفعل عملية خاصة تتفق مع المدير وتقول سنفعل بعض العمليات في المستشفى وعلى أجهزة الدولة، أو لو اشترت أجهزة فليس لك راتب من هذه المستشفى فقط، وليس لك أن تعمل شيء من عمليات في هذه المستشفى، فإن شئت اذهب وفعل لك عيادة خاصة كما يفعل غيركم الأطباء، أما تستغل المستشفى التي قد أعدت للناس جميعا يستفيدون منها ولوظيفة تقوم بها محددة، فإن زدت على وظيفتك فهذا أيضا لا تعطى عليه شيء في هذا المكان، وإنما تخرج خارج تفعل كما يفعل غيرك عيادة خاصة، ولكن الأطباء صاروا يستغلون المستشفيات الآن ويفعلون عمليات خارجية يتفق مع المدير، يفعل عمليات خارجية ويتفق مع المدير يعطيه شيئا ويستمر في هذا العمل داخل المستشفى، والدولة قد أعطته راتب ولا تسمح له بهذا العمل لأنه قد أعدته لهذا الشأن فقط، وهو يزيد على ما أعد له من الشأن من قبل الدولة، هذا لا يصلح ولا يجوز. أما أنت إذا حصلك إلجاء حصل لك ضرورة فليست رشوة في حقك، إنما هي رشوة في حقهم وليس عليك شيء، فإذا كان المرأة ستهمل في المستشفى وربما يحصل لها ضرر فلا بأس أن تعطيهم الإثم عليهم، وإن لا يجوز لهم أن يأخذوا منك شيئا. نقرأ قليلا في هذا الكتاب، أسئلة كثيرة. لا يكاد الآن دكتور في المستشفى والله أعلم إلا ويستغل المستشفى في مصالح شخصية ويستفيد من المستشفى التي موعدت لاستفادة الأطباء منها الخاصة، موعدت لهذا، قد أعطوهم رواتب لكن ما يشبعون.